الحلقة 28 قبل قيام الجمهورية الإسلامية في إيران، كان رجال الدين الشيعة يمثلون مثلثا ماركسيا خطيرا على عامة الشعب. وكان هذا المثلث كما قال الدكتور شريعتي المعاصر للشهيد محمد الصدر، الملك والمالك والملة، أو بالشفرة المعروفة حسب رسالة الشهيد المطهري للإمام الخميني، السيف والذهب والمسبحة. وقد اغتاظ رجال الدين الشيعة الإمامية من مقالات علي شريعتي وانتقاداته، حتى بعث الشهيد المطهري رسالة إلى الإمام الخميني يقول له فيها: أقسم بالله إن اقتضت المصلحة يوما تمحيص عقائد هذا الشخص فاستخرجت جذورها وقيست بالأفكار الإسلامية الأصيلة لظهرت مئات المطالب المضادة لأسس الإسلام ومبادئه، إضافة إلى كونها تفتقر إلى الأساس الذي تستند إليه، ولست أعلم أمن واجبي أن أفعل ذلك أم لا، إلا أني أرى أن التزامي بخصوص هذا الشخص يعد ملغا في المستقبل، مع أني أشاهد أنهم يصوغون منه صنما، وأنا أنتظر أمركم وإذنكم في ذلك. هذه الرسالة المترجمة من الفارسية مشهورة جدا في كتاب نور ملكوت القرآن للسيد محمد الحسين الطهراني العلامة المعروف. لماذا اغتاظ المطهري من شريعتي؟ شريعتي له توجهات مخالفة، وقد انشق منه جماعات كثيرة مناهضة للتشيع الصفوي، حتى أنه ألف كتابا ممنوعا جدا اسمه التشيع العلوي والتشيع الصفوي. أصبحت جماعات منظمة مجاهدي خلق منبوذة فهاجرت إلى العراق، وأيضا منظمات أخرى كانت ترى الفرصة على أنهم منظمة يسارية صفوية دينية جدا وليست ثقافية. المهم في المبحث أن شريعتي، والذي كان في عصر ما قبل الثورة الإيرانية، قال عنه الشهيد العلامة المطهري من الرسالة إلى الإمام الخميني التي سقنا مصدرها، قال: حسنا، من الضروري أن يطالع سماحتكم شخصا مجموعة مقالات هذا الشخص في مجلة كيهان التي نشرت قبل سنة ونصف السنة للتعرف على ماهيته. وهذه المقالات على قسمين، أحدهما ضد الماركسية، وهي مقالات جيدة تنطوي على إشكالات قليلة بلحاظ المعارف الإسلامية، إلا أن القسم الثاني منها هي مقالات عن القومية الإيرانية وقد طبعت على الآلة الطابعة المنفصلة، وهي في حقيقة الأمر فلسفة للقومية الإيرانية بمثل هذا الدفاع الجيد المستند إلى فلسفة مقبولة في هذا العصر، ومن اللائق أن ندعوها بالفلسفة الثورية. ويستمر المطهري ليقول: ولدينا نحن الإيرانيون ثقافة تمتد إلى 2500 عام، هي ملاك شخصيتنا الوجودية وهويتنا الواقعية وذاتنا الأصيلة، وقد حصلت على مدى التاريخ حوادث أرادت تغريبنا عن هويتنا الحقيقية، إلا أننا عدنا إلى أنفسنا كل مرة واسترجعنا هويتنا الحقيقية. وتلك الحوادث الثلاث هي هجمة الإسكندر، هجمة العرب، وهجمة المغول. ثم إنه بحث عن هجوم العرب أكثر من غيره مقدسا النهضة الشعوبية، ثم قال: إن الإسلام بالنسبة لنا يمثل النظرية الأيديولوجية لا الثقافة، إن الإسلام لم يأتي ليبدل ثقافتنا فيوجد ثقافة موحدة، بل إنه يعترف بتعدد الثقافات كما أنه يعد تعدد العروق والعناصر أمرا واقعيا. والآية الكريمة: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، في أن الاختلافات العرقية وليدة الطبيعة والاختلافات الثقافية وليدة التاريخ، ينبغي أن تحفظ في موضعها. وقد ادعي أن أيديولوجيتنا نظريتنا قد أثرت على ثقافتنا، وأن ثقافتنا قد أثرت على أيديولوجيتنا، لذا أضحت إيرانيتنا إيرانية إسلامية، وأضحى إسلامنا إيرانيا، وقد أنكر بهذا البيان عملا وضمنا دون تصريح وجود ثقافة واحدة باسم الثقافة الإسلامية. وقد صرح بأن شخصيات من أمثال ابن سينا وأبي ريحان والخواجة نصير الدين والملا صدرة كانت تتعلق بالثقافة الإيرانية، أي أن ثقافة تلك الشخصيات كانت ثقافة إيرانية. ثم نبه المطهري بأن هذه المقالات هي لشريعة بلا شك ولا يستطيع جحدها، وقال في نهاية رسالته للإمام الخميني: وهذه المقالات شيقة جدا وليس من شك في انتسابها إليه. وقد قال للبعض مثل السيد الخامنئي والسيد البهشتي: هي لي، إلا أنه ادعى أنه كتبها قبل عدة سنين، وأن البعض قد عثر عليها وقام بطبعها، في حين أن هناك أدلة كافية في أن المقالات جديدة. وعلى أي حال فإن مطالعة سماحتكم لها مفيدة جدا. لنا متابعة حول أدلة أخرى تفيد بأن التشيع ليس تصديرا للتشيع الديني، وإنما هو تصدير للإمبراطورية الفارسية على ظهور الشيعة وتحت مظلة الدين الاثني عشري.